الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها: وإن لسكن هذه المدينة آدابا منها، أولا أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا ذكر لجملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ساكن المدينة، وقد مر معنا فيما سبق جملة من الفضائل التي اختص بها هذا البلد المبارك، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على مكانته العظيمة ومنزلته العلية، وأن الواجب على من سكن هذا البلد أو أقام فيه إقامة مؤقتة أن يتحلى بالآداب التي تليق بمكانة هذا البلد ومنزلته العلية العظيمة. والآداب التي ينبغي على من سكن المدينة أن يتحلى بها عديدة، وأهمها ما يلي: أولا، أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها، والمحبة كما تعلمون مكانها القلب، فيقوم في قلب المسلم حب لهذا البلد المبارك لما خصه الله سبحانه وتعالى به من فضل، ولما ميزه به جل وعلا من مكانه، فيقوم في قلب المسلم حب لهذا البلد، لأن الله عز وجل اختص هذه البلدة بخصائص وفضائل وميزات، وهي بلد حبيبة إلى الله عز وجل وحبيبة إلى رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في الحديث الذي خرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة، جدرات جمع جدران، فإذا نظر إلى جدرات جمع جدار، فيجمع على جدرات ويجمع أيضا على جدران، فإذا نظر إلى جدرات المدينة أي أقبل على المدينة وعائد من سفر ورأى من بعد جدرات المدينة أي جدرات مساكن المدينة، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا نظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته. الراحلة هي النجيبة والنجيب من الإبل، يقال لها راحلة، وليست كل الإبل ولا كل النوق راحلة، وفي الحديث إن الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، فليست كل الإبل راحلة، وإنما الراحلة من الإبل هي النجيب منها والنجيبة التي أصبحت يمكن الارتحال عليها والسفر والانتقال، وتحتمل الصعاب وتحسن أيضا التوجيه حيث توجه. فكان إذا نظر إلى جدرات المدينة أوضع من الإيضاع، وهو الإسراع، أي يستحث الراحلة أن تسرع، وعرفنا أن الراحلة إنما تطلق هذه الكلمة على النجيب والنجيبة من الإبل. فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى جدرات المدينة أوضع راحلته، أي استحثها أن تسرع. وإن كان على دابة، أي إذا كان قدومه عليه الصلاة والسلام على دابة ليس على ناقة، وإنما على دابة أخرى كالفرس أو البغل أو غير ذلك، فإنه يحركها، حركها، يحركها أيضا حتى تسرع. وأيضا الإيضاع إنما يقال في الإبل أوضع راحلته، هذه إنما تقال في الإبل، لا يقال أوضع فرسه أو أوضع بغلته، وإنما تقال هذه خاصة في الإبل أوضع راحلته، أي استحثها على الإسراع في السير. ولهذا ميز في الحديث أنس رضي الله عنه بين الإبل فذكرها بلفظ الإيضاع، وغيرها قال حركها، حركها أي طلب منها الإسراع. هذا الإيضاع للإبل والتحريك أيضا للدابة الأخرى إن كانت من غير الإبل عندما يقبل عليه الصلاة والسلام ما سببه؟ قال من حبها، هذا هو السبب، من حبها أي مما قام في قلبه عليه الصلاة والسلام من حب للمدينة. فإذا هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل على المدينة يوضع راحلته، يستحثه على الإسراع إن كان على دابة أخرى أيضا يحركها لتسرع. ماذا يقال في زماننا هذا عندما يكون الشخص قادم للمدينة وهو في سيره من أول الطريق يمشي بالسرعة المحددة له؟ وهذا غالب حالة الناس، إذا كانت السرعة المحددة 120 لا ينزل عنها وإنما يتمسك بها، هذا غالب الناس، وربما زاد على هذه السرعة. فإذا وصل إلى المدينة هل له في مثل هذا المقام أن يقول أطبق سنة وأسرع لأنني أحب المدينة فيتجاوز السرعة المحددة، مما يكون سببا للمخاطرة بنفسه وبالآخرين؟ هذا لا يجوز، هذا عمل لا يجوز، أولا لما فيه من مخالفة ولما فيه من إلقاء للنفس بالتهلكة. وسبحان الله، يعني هذا وإن كان فيه شيء من الخروج عن أساس الموضوع، قضية السرعة في السيارات وتجاوز الحد للطرقات، حدود السرعة في الطرقات ترتب عليه مهالك. والله عندما تقرأ الإحصائيات لأعداد الوفيات من خلال السنوات، أعداد مهيلة، مهيلة جدا، ما تخطر على بال. وكنا نقرأ قديما في الغزوات أنه مات من المسلمين في غزوة كذا العدد الفلاني، وفي غزوة كذا العدد الفلاني، فنراه عدد كبير جدا، لكن لما رأينا إحصائيات حوادث السيارات هلكت فيها أنفس لا حد لها، أما الذين في إصابات وفي إعاقات مزمنة وهؤلاء أكثر وأكثر. فينبغي على المسلم في هذا الباب أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتقي الله عز وجل في إخوانه، وعندما يقود هذه المركبة لا يخاطر لا بنفسه ولا أيضا بمن معه، ويلتزم بالحدود المعينة للسرعة سواء داخل المدن أو خارج المدن، ويتقيد بتلك الضوابط لما فيها من الخير له ولمن معه ولمن أيضا هم ممن يمر عليهم في الطرقات، لأن هؤلاء الذين يتهورون أحيانا يهلكون خلقا، أحيانا يهلكون خلقا في سير آمن وفي سير لا تجاوز فيه، لكن بتعدي هؤلاء وتجاوزهم يلحقون بغيرهم أضرارا عظيمة لا حد لها. فمن شكر الله عز وجل على وسيلة النقل هذه الحديثة أن لا يستعملها من يملكها استعمالا يكون فيه مخاطرة على نفسه أو مخاطرة في حق الآخرين. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم. هذا الأمر الثاني من الآداب التي ينبغي على ساكن المدينة أن يتحلى بها، أن يحرص على طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى واتباع هدي رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام والسير وفق سنته صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يتجنب في الوقت نفسه البدع والمحدثات والأمور التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فالبدع مردودة وليست مقبولة من صاحبها، ولا يبرر له في قبول بدعته حسن قصده، لأنه مطلوب مع حسن القصد حسن العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فعلى ساكن المدينة أن يحرص على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والاتباع لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم، وأن يحذر من البدع والأعمال التي ليست على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا عليه أن يتجنب المعاصي والذنوب والأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى، وليعلم أن الذنب في المدينة والمعصية في المدينة سواء كانت بدعة من البدع أو ذنبا من الذنوب، ليعلم أن الذنب في المدينة أعظم منه في غيرها، لأن المعصية تغلظ وتعظم عقوبتها بما يحتف بها، فالمعصية في البلد الفاضل تختلف عنها في غيره، والمعصية في الوقت الفاضل أيضا تختلف عنها في غيره. أرأيتم لو أن شخصا وقع في معصية في شهر رمضان أو في العشر الأوائل من ذي الحجة أو نحو ذلك من الأوقات الفاضلة، هل المعصية في ذلك الوقت توازن المعصية في غير ذلك الوقت؟ وهل المعصية في البلد الحرام، الشخص الذي يعصي الله سبحانه وتعالى في مكة أو يعصي الله سبحانه وتعالى في المدينة، هل هذا يوازي المعصية في أي بلد آخر؟ فالمعصية في البلد الحرام أغلظ وأعظم، ولا يكون التضعيف في عقوبتها بالكمية، لا يكون التضعيف في عقوبتها بالكمية. لا يقال مثلا السيئة في المدينة بعشر سيئات، لا يقال ذلك، لا تضاعف الكمية، جزاء سيئة سيئة مثلها، لكنها تغلظ في ليس في كميتها وإنما في حجم العقوبة. لماذا غلظت في حجمها؟ لما احتف بها، إذا كانت في مكان فاضل أو في زمان فاضل أو في حال فاضلة أو في حال فاضلة، مثل شخص مثلا يقع في معصية حال صيامه أو يقع في معصية حال إحرامه بحجه لبيت الله الحرام، فالمعصية ولا شك تغلظ في الزمن الفاضل والمكان الفاضل والحال الفاضلة هذه كلها أمور قد تحتف بالمعصية فتكون سببا لغلظ المعصية وتضخمها وعظم العقوبة لها، والتضعيف لا يكون في الكمية، لا يكون في الكمية، فالسيئة جزاؤها سيئة ولا تضاعف، لا تضاعف عددا، ولكنها أغلظ، عقوبتها عند الله تبارك وتعالى أغلظ لشرف الزمان أو شرف المكان أو شرف الحال. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. هذا الأمر الثالث، وهو أن يحرص ساكن المدينة وأيضا من يقيم فيها إقامة مؤقتة على الإكثار من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كسبا لفضله والثواب المضاعف للصلاة فيه. وقد مر معنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. فالصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام مضاعفة وثوابها مضاعف، فالصلاة فيه بألف صلاة، والصلاة في المساجد الأخرى بخمس وعشرين صلاة، فيحرص على الاستكثار من الصلاة في مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومما ينبه عليه الحاج الكريم والزائر الموفق لبلد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحذر أن يشغل عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بأعمال لا أساس لها ولا أصل لها، لأن بعض الزوار الكرام وفقنا الله وإياهم يشغلون ويجهدون أيضا، وأيضا يصرفون أموال في أعمال ليس لها دليل، ويتنقل بهم من مسجد إلى آخر، كل مسجد يصلي فيه ركعتين، وهي أعمال لا دليل عليها ولا دليل على مشروعيتها، بينما هذا المسجد المبارك الصلاة فيه بألف، والحديث فيه في الصحيحين، والأمر واضح وضوح الشمس. فعليك بالواضح البين الذي قام برهانه ودليله في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ووفر وقتك في عمل واضح وعمل بين ودليل واضح، ولا تجهد نفسك في أعمال ليس عليها دليل، اللهم إلا ما يتعلق بمسجد قباء فلتحرص عليه لورود فضل عظيم في حق من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة، فإن ذلك كأجر عمره، كما مر معنا بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال حفظه الله تعالى: رابعا أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في هذه المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا ذاما. هذا الأمر الرابع وهو غاية في الأهمية، أن من أكرمه الله بسكن المدينة أو الإقامة فيها أن يكون قدوة في الخير، وأن يتذكر أنه في البلد الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والبلد الذي كان فيه الصحابة الكرام خير أمة أخرجت للناس، يتذكر أن هذا البلد هو الذي شع منه نور الإيمان وضياؤه وانتشر في الآفاق، وانطلق من هذا البلد الهداة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أرجاء المعمورة، فدين الله عز وجل انتشر من المدينة وانتقل إلى الناس من المدينة، فكانت المدينة عاصمة الإسلام. ومر معنا فيما سبق أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فإذا يتأكد في حق ساكن المدينة أن يكون قدوة للآخرين، بحيث إذا جاء الوافد والزائر إلى المدينة يرى فيها قدوات أهل خير وفضل وعبادة وإيمان وأخلاق وآداب وتعاملات فاضلة، يرى فيها قدوات يذكرونه بمن كان في المدينة من الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان. وساكن المدينة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قدوة في الخير، فإذا قدم القادم وفد الزائر إلى المدينة يرى فيه العبادة والخلق والأدب والكرم والتعامل، فيتأثر به ويستفيد من أخلاقه، فيرجع إلى بلده مستفيدا وفي الوقت نفسه حامدا. والحالة الثانية والعياذ بالله أن يكون قدوة في الشر، قدوة في الشر، يقيم في المدينة ويكون قدوة في الشر، فإذا جاء الوافد وأتى الزائر إلى المدينة ورأى مثل هذه العينات الذين هم قدوة في الشر واحتك بهم، ربما أنه يتأثر بهم، ربما أن يقول كما يقول بعضهم إذا كان هذا يفعل هذا الأمر وهو في المدينة فأنا الذي في أقصى الدنيا من باب أولى. قد يقول بعض مثل هذا الكلام، قد يقول إذا كان هذا الشخص وهو في المدينة وإلى جوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الأمر، أنا من باب أولى ما دمت في أقصى في أقصى الدنيا. لكن هذا القول لا ينفع عند الله، لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. والواجب على الإنسان عندما يريد أن يقتدي أن يقتدي بأهل الفضل وأصحاب السلوك الفاضلة والآداب الطيبة، لا أن يقتدي بكل من هب ودب. فإذا من كان في المدينة يتأكد في حقه أن يتقي الله عز وجل، لأنه محط الأنظار وموضع الأنظار، والناس تنظر إليه، الناس تنظر إليه وتتأثر به خيرا أو شرا، فيجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون قدوة في الخير لا قدوة في الشر. قال حفظه الله تعالى: خامسا، أن يتذكر المسلم وهو في المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم، بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. هذا الأمر الخامس وهو أيضا مهم للغاية، من أكرمه الله عز وجل بسكن المدينة والإقامة أو الإقامة فيها عليه أن يتذكر أنه يمشي ويتحرك في المدينة في موطن تحرك فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وموطن درج فيه الصحابة الكرام، فالمدينة هي المكان الذي كان فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كان يتحرك ويتنقل في هذه المدينة وفي هذا البلد المبارك، والصحابة معه يتحركون يحملون الإيمان ويحملون الدين ويحققون العبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى، ويدعون الحق إلى يدعون الخلق إلى الحق وإلى دين الله وإلى الهدى، بهذا كانوا يتحركون. فعلى من يتحرك الآن في المدينة ويتنقل فيها من مكان إلى مكان أن يتذكر وأن يحضر في ذهنه أنه يتحرك في أرض كان يتحرك عليها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وكان يتحرك عليها الصحابة الكرام. إذا تذكر الإنسان ذلك واستجلبه لذهنه فإن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يساعده إلى أن يضبط نفسه في تحركاته وأن يتأدب، فيكون تحركه بتحرك يليق بالمكان، فلا يتحرك بتحرك لا يليق بالمكان من أمور تسخط الله وتغضبه سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر هو في الحقيقة مما يعين الإنسان في المدينة على التحلي بالآداب اللائقة، مما يعين ساكن المدينة والمقيم فيها أن يتحلى بالآداب اللائقة. يقول أنا الآن في المكان الذي كان يتحرك فيه النبي عليه الصلاة والسلام، المكان الذي درج فيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيتذكر ذلك ويحرص على أن يقتدي بهم وأن يلزم نهجهم وأن يسير سيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: سادسا، أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه. هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها ساكن المدينة، أن يحذر من أن يحدث فيها حدثا، أن يحدث فيها حدثا، يحذر أن يحدث حدثا في المدينة. فالمدينة هي بلد الإيمان ومنها يشع نوره وضياءه، فمن أعظم الجرم وأسوأ العمل أن يأتي الشخص إلى المدينة وفي المدينة بلد الإيمان وبلد الدين الحق يحدث الحدث الذي قد ينتشر إلى الآفاق، وربما يغتر به بعض الناس لكونه رآه في المدينة وهو حدث في دين الله تبارك وتعالى. فالأمر جد خطير، والحدث في المدينة ليس كالحدث في أي مكان آخر، ولهذا جاء الوعيد على ذلك في هذا الحديث. قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا، أو آوى محدثا، آوى أي نصره وأعانه وأيده ودعمه، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا اللعن من الله والملائكة والناس أجمعين يدل على غلظ هذا الأمر وعظم هذا الذنب وكبره، وأن الحدث في المدينة وإيواء المحدث في المدينة ليس وقوعه فيها كوقوعه في أي مكان آخر. قال: لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. قيل في معناه: لا تقبل منه فريضة ولا نافلة، لا تقبل منه فريضة ولا نافلة، وقيل غير ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: سابعا، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه. هذا الأمر السابع من الآداب التي ينبغي أن يراعيها ونتحلى بها ساكن المدينة، أن لا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لورود أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك وتحريمه. فالمدينة لا يصاد الصيد فيها ولا يقطع الشجر لأنها بلد حرام، حرم النبي عليه الصلاة والسلام ما بين لابتيها، والمراد باللابتين الحرتين وهما شرق المدينة وغرب المدينة، ما بين لابتيها، وأما من ناحية الجنوب والشمال ما بين عير إلى ثور، فهذه المنطقة التي هي بين اللابتين وبين عير وثور منطقة حرام، منطقة حرام حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أيضا فيما سبق معنى تحريمه لها، أي أنه أظهر حرمتها، فالمحرم هو الله رب العالمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أظهر حرمة المدينة، مثل ما كان إبراهيم الخليل عليه السلام كان قد أظهر حرمة مكة، ولهذا قال في الحديث: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، ما بين لابتيها أي ما بين حرتيها، الحرة الشرقية والحرة الغربية. لا يقطع عظاهها، لا يقطع عظاهها أي لا يقطع شجرها، فالشجر في المدينة لا يقطع، لا يجوز أن يقطع لأنها بلد حرام حرم قطع شجره. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه في المدينة الشجر الذي لم ينبته أو لم يغرسه الناس، لم يغرسه الناس، أما الشيء الذي غرسه الإنسان، غرس نخلة أو شجرة عنب أو غير ذلك ثم احتاج إلى أن يقلعها أو ينقلها إلى مكان آخر، له ذلك ولا يتناوله النهي الذي في الحديث، وإنما المراد بالشجر الذي لم يغرسه الناس وإنما أنبته الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يجوز أن يقطع. قال: لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها، ولا يصاد صيدها. وهذا المعنى جاء في أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجاء من حديث جابر، وجاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص، وجاء أيضا من حديث أنس. ومن التطبيق العملي للصحب الكرام رضي الله عنهم لهذا الحديث، لنستمع إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. لو رأيت الظباء، الظباء صيد من أنفس الصيد وأحسنه، ومن يراه لا يفرط فيه، من يراه لا يفرط فيه، فيقول رضي الله عنه: لو رأيتها ترتع في المدينة ما ذعرتها، يعني لم أخفها. لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. هذا مثال لحال الصحابة رضي الله عنهم والتطبيق العملي لما ثبت وصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حفظه الله تعالى: ثامنا، أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له ويحك لا أمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. هذا الأمر الثامن أن يصبر من يسكن المدينة أو يقيم فيها أن يصبر على ما يحصل له فيها من جهد ومشقة وضيق في العيش أو نحو ذلك أن يتحلى بالصبر وألا يخرج من المدينة فرارا من ذلك مما أصابه فيها من لأواء أو جهد أو مشقة بل عليه أن يصبر وأن يتحلى بالصبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا إلا كنت شفيعا له يوم القيامة أو شهيدا. ولا شك أن الصبر على اللأواء والشدة ولا سيما عندما تشتد بالإنسان الأمور وتشتد به اللأواء والجهد ويعلم أنه لو ذهب إلى المكان الفلاني ففيه تجارة أو فيه أعمال أربح أو فيه مكاسب أكثر أو مثلا فيه سكنة مثلا قد يقول بعضهم فيه سكنة مجانية في بعض المناطق أو غير ذلك من أمور قد يأتي في النفس من ذلك فلا يصبر مع تلك المغريات ومع الشدائد التي تصيبه في المدينة والجهد إلا عن صدق ورعاية وعناية وإدراك بفضل المدينة وفضل الإقامة فيها فيصبر أما من سواه لا يصبر. ولهذا استحق أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. وهنا نأتي إلى ما يتعلق بالشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذه مطلب لكل مسلم والسنة جاءت مبينة للطرائق التي تنال بها الشفاعة وأعظم ما يكون في ذلك بل هو أساسه ولا شفاعة إلا به التوحيد وإخلاص الدين له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أنه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا هو التوحيد أساس الدين. ولهذا لو أن شخصا قام في المدينة وصبر أيضا على جهدها ولأوائها لكن لم يحقق هذا التوحيد لا يفيده ذلك لأن التوحيد هو الأساس الذي عليه قيام الدين والأساس الذي به تقبل الأعمال فلا يقبل عمل ومن ذلكم الصبر إلا بالتوحيد. فالتوحيد أساس الدين ولا قبول لعمل من الأعمال إلا به. ولهذا جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم جاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري جاء يستشيره. وهذا يا أخوان أيضا يستفاد منه أهمية استشارة أهل العلم واستنصاحهم وطلب النصيحة منهم. فإذا فكر الإنسان ودعته نفسه لعمل ما واشتبه عليه الأمر فليسأل أهل العلم قد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما خاب من استشار عالما ناصحا، وليس كل أحد يصلح أن يستشار. وكم من إنسان تورط في ورطات لا حد لها عندما استشار من ليس أهلا للاستشارة. فلهذا ينبغي على الإنسان في أموره في أحواله في مثل تنقلاته أن يستشير أهل العلم، أهل الفضل، أهل الدراية، أهل النظر في العواقب، أهل النصيحة. يحرص على أن يستشيرهم وأن يأخذ بما يشيرون عليه به. فهذا أبو سعيد مولى المهري جاء إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة، ليالي الحرة، فاستشاره في الجلاء من المدينة، في الجلاء من المدينة أي أن ينتقل من المدينة، أن ينتقل من المدينة يحمل أهله وأولاده وينتقل من المدينة. ثم ذكر له المبرر والسبب في هذا الجلاء، قال شكى إليه أسعارها وكثرة عياله، قال أسعار السلع غالية والأولاد كثيرون. إذن هو يريد أن ينتقل إلى بلد يكون السعر فيه ماذا؟ أقل، وتكلفة المعيشة تكون فيه أقل، لأن أولاده كثير، فيقول أولادي كثير والأسعار غالية. فكان يريد أن ينتقل من المدينة لذلك السبب. وأخبره أي أخبر أبا سعيد أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، أي هذا الجهد الذي أصابه واللأواء والشدة التي أصابته المدينة لا صبر له على ذلك. وقد مر معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصبر على لأوائها ولا جهدها أحد إلا كنت شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة. فقال له أبو سعيد الخدري، واسمعوا كلام العالم الناصح وهذا الصحابي الجليل الفقيه، قال له ويحك. وهذه الكلمة يؤتى بها للتقريع والتوبيخ والعتب واللوم. قال له ويحك لا أمرك بذلك، ويحك لا أمرك بذلك، يعني لا أشير عليك بهذا الأمر ولا أنصحك بهذا الأمر، لا أمرك بذلك. لماذا؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها، على لأوائها، فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما، إلا كنت شفيعا له يوم القيامة إذا كان مسلما. انتبه لهذا القيد، فإنه غاية في الأهمية، وهو من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. وكنت أشرح قبل قليل الشرح السابق للحديث المتقدم وليس على بالي هذا اللفظ، وها هو جاء من كلام نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إذا كان مسلما، لكن لو أن شخصا صبر على لأواء المدينة وصبر على جهدها وتحمل المشقة التي فيها وقلة ذات اليد وقلة المعيشة، وأحب أن يبقى في المدينة، لكنه ليس على التوحيد وليس على الإخلاص لله تبارك وتعالى، هل ينفعه صبره ذلك؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الأمر قيدا لا بد منه، قال إذا كان مسلما، إذا كان مسلما أي كان من أهل الإيمان والتوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. أما من كان يشرك بالله ويتخذ الأنداد ويستغيث بغير الله ويقول في دعائه مدد يا فلان، أو أنا عائد بك يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أدركني يا فلان، أو ما لي من ألوذ به سواك يا فلان، أو إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي، إلى غير ذلك من الكلمات، هذه كلها مهلكة لصاحبها، ولا ينتفع بأي عمل، ولا ينتفع إذا صبر حتى على لأواء المدينة وجهدها. لماذا؟ لأن الأساس الذي يبنى عليه الدين وتبنى عليه الأعمال وهو الأساس لقبولها ليس متوافرا عنده ولا موجودا فيه. فهذا قيد لا بد منه ولا بد من التنبه له، قال عليه الصلاة والسلام: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. إذا كان مسلما، بمعنى أن من صبر على لأوائها وعلى مشقتها وعلى جهدها إلى آخره ولكنه لم يكن مسلما، وجد فيه ما ينقض الإسلام ويبطل الدين من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والالتجاء لغير الله سبحانه وتعالى، فلا تنفعه، لا ينفعه ذلك الصبر، ولا تنفعه أيضا الأعمال الأخرى. فهذا مما يؤكد أهمية التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى سواء في المدينة أو في غير المدينة. أيضا فائدة أخرى تستظهر من هذا الحديث وهي لها أهميتها، قوله إذا كان مسلما لا يصبر على لأوائها وجهدها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. فما فائدة هذا القيد؟ لا شك أنه يدل على أنه قد يوجد في المدينة، قد يوجد في المدينة من لا يكون كذلك، يعني من لا يكون محققا الإسلام. ولهذا يوم في آخر الزمان عندما يخرج الدجال، وقد مر معنا أن على أنقاب المدينة ملائكة فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لكن جاء في أحاديث أخرى أنه يخرج من المدينة كل منافق ومنافقة. فإذا كان والعياذ بالله شخص منافقا وأخان في المدينة وصبر على جهدها على لأوائها على شدتها، هل ينفعه ذلك الصبر وهو من المنافقين؟ لا والله، لا بد من الإسلام، لا بد من الإخلاص، لا بد من التوحيد، فهو الأساس الذي تقبل به الأعمال ويبنى عليه دين الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا مما يرد دعوة بعض الجهلة الذي يظن أن مجرد الإقامة بالمدينة كافي والصبر على جهد المدينة كافي، حتى لو إن لم يعمل، حتى لو كان مضيع للصلاة مضيع للعبادة ويقع في أنواع من مثلا الشركيات أو الأعمال المحرمات، فبعضهم يظن أن مجرد إقامته في المدينة تكفي وتغنيه وتنجيه، وهذا من الظنون الخاطئة والأفهام الفاسدة التي تجني على صاحبها وتجني على الآخرين. فها هو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. نعم. قال حفظه الله تعالى تاسعا: أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع كما يماع الملح في الماء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. هذه أو هذا الأمر التاسع من الأمور التي تتعلق بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ساكن المدينة، أن يحذر أشد الحذر من إيذاء أحد في هذا البلد المبارك. وأذية الناس، أذية الناس وأذية المسلمين في كل مكان حرام ولا تجوز، لا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا، الأذية حرام، لكنها في البلد المقدس والبلد الفاضل أغلظ وأعظم. ولهذا ينبغي على المدينة، على من سكن المدينة أو قام فيها، أن يحذر أشد الحذر من أن يؤذي أحدا فيها، وأن يتجنب ذلك، لأنه في بلد مقدس، في بلد فاضل، في بلد كريم، في بلد مبارك. وقد جاء في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يكيد أهل المدينة أحد لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إماع كما ينماع الملح في الماء. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. فهذا يدل على خطورة الأمر وعظم العقوبة لمن يتعرض لأهل المدينة، يكيد لهم أو يخطط ويدبر ويعمل على أذيتهم أو إيقاع الضرر بهم، فالأمر جد خطير، الأمر ليس بالهين. فعلى من كان مقيما في المدينة أو من كان زائرا لها زيارة مؤقتة أن يدرك حرمة هذا البلد وعظم مكانته، فإياه ثم إياه، وليحذر أشد الحذر من أن يعمل على مكر أو تخطيط أو كيد للإضرار وإلحاق الأذى بأهل هذا البلد المبارك، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تهدد النبي عليه الصلاة والسلام وتوعد من فعل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يذيبه كما يذوب الملح في الماء. في الرواية الأخرى: إلا ماع، يعني ذاب. وهذا أيضا فيه دفاع الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان والطاعة والعبادة في هذا البلد المبارك، وأن من يكيد لهم أو يعمل ويخطط على إيصال الأذية لهم بأن الله سبحانه وتعالى يذيبه كما يذوب الماء في كما يذوب الملح في الماء. قال حفظه الله تعالى: عاشرا، ألا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول: أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فإن مجرد السكنى إذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد عن الذنوب والمعاصي لا يفيده شيئا، بل يعود عليه بالضرر. وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وسنده فيه انقطاع لكن معناه صحيح، وهو خبر مطابق للواقع. وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيار تنفعهم أعمالهم، والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم، وهذا كالنسب. فمجرد كون الإنسان نسيبا بدون عمل صالح فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها. هذا الأمر العاشر وفيه تنبيه مهم، ألا وهو أن من سكن المدينة لا يغتر بمجرد السكنة، لا يغتر بمجرد سكناه المدينة. وهذا التنبيه في محله، لأن بعض الناس فعلا قد يغتر بمجرد سكناه للمدينة، ولهذا بعضهم قد يناصح في تركه للصلاة وتفريطه في العبادات وارتكابه لبعض المحرمات. فبعضهم يقول في جواب من يناصحه، يقول: ما دام احنا في المدينة وما دام ساكنين في المدينة احنا في خير. أنت في خير إذا سكنت المدينة ورعيت الحالة التي ينبغي أن تكون عليها وقد سكنت المدينة. ولهذا مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حق من صبر على لأواء المدينة وجهد المدينة والمشقة التي تكون في المدينة، أنه يكون له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. فلا يغتر الإنسان بمجرد السكنة. والأمر كما روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: المدينة لا تقدس أحدا، أو قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وهذا كلام حقيقة، كلام عليه نور، كلام عظيم. قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، يعني سواء كان الإنسان في مكة أو في المدينة، الأرض لا تقدس أحدا، وإنما الذي يقدس الإنسان عمله. وشاهد ذلك في القرآن قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كذلك يمكن أن يقال من بطأ به عمله لم يسرع به سكناه مثلا للمدينة أو غيرها من الأمكنة الفاضلة. فالذي يقدس الإنسان عمله الصالح، ويوم القيامة يقال لأهل الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ليس بالمكان الذي كنت تسكنه ولا بالنسب ولا بغيره، بأعمالهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فعلى ساكن المدينة أن يتنبه لذلك وألا يغتر بمجرد السكنة. فالأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وإذا وفق ساكن المدينة مع سكن المدينة للعمل الصالح فهذا والله نور على نور وخير على خير. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى. قال حفظه الله تعالى الحادي عشر: أن يستشعر المسلم وهو في المدينة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به إلى الله على بصيرة، ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. وله شاهد عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وكما أن لسكن المدينة آدابا. نعم، هذا الأمر الحادي عشر من الآداب التي ينبغي أن يعتني بها ساكن المدينة، أن يستشعر وهو في المدينة أنه في بلد شع منه نور العلم وضياء العلم، وانتشر منها العلم إلى الآفاق وإلى أنحاء المعمورة، فيحرص على أن يتعلم وأن يكون له نصيب في العلم، ولا سيما داخل هذا المسجد المبارك. فلطلب العلم في هذا المسجد وداخل هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، له خصوصية دل عليها هذا الحديث، حديث أبي هريرة المخرج في مسند أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل مسجدنا هذا، من دخل مسجدنا هذا أي المسجد النبوي، من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. قال: ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. لأنه لا ينتفع إذا كان لا يعتني بالعلم الذي هو البصيرة في الدين وفي العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن البدع والمحرمات، تكون حاله كالناظر فيما ليس له لأنه لا يستفيد. بينما إذا صبر نفسه على العلم وجلس وأحب العلم وأحب أهل العلم وأحب كتب العلم وصبر على ذلك، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى ينتفع ويرتفع ويستفيد. ومما أنبه عليه في هذا المقام، ولا سيما إخواننا الزوار تقبل الله منا ومنهم ووفقنا وإياهم لكل خير، مما أنبه له في هذا المقام أن ننتبه لهذا الجانب. إذا جئت إلى المدينة ورجعت إلى البلد، أثمن ما تحمله إلى بلدك هدية لمن تحب علما نافعا. وليس من شرط العلم النافع أن تحمل مثلا كتابا، بل أنقل بعض الفوائد التي سمعتها، أنقلها لأهلك لإخوانك لجيرانك لأصحابك، هذه أثمن هدية. الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يلقى بعضا فيقول: ألا أهدي لك هدية؟ فيقول: بلى. أعطيني هدية. فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويذكر له حديثا، هذه هدية أنفس ما يكون. فقدم من هذه الهدايا لأناس عطشة بأشد الحاجة إليها، قدم من هذه الهدايا لأناس عطشة بأشد الحاجة إليها. كن دالا على الخير، فالدال على الخير كفاعله. احرص على نقل هذه الهدايا، أوصلها، أوصل هذا العلم وهذه الفوائد إلى الآخرين، أوصلها بما تحفظ إن كنت تتمكن من الحفظ وتنقل، أو أوصلها بكتاب تهديه لهذا وذاك من أقربائك وأخوانك وجيرانك، واعتني عناية خاصة بخطيب المسجد وإمام الجامع، تهديه بعض الكتب التي يستفيد منها ويفيد الآخرين. اعتني بهذا، اعتني أيضا بأن تحمل لأهلك وأقربائك ومن تحب الأشرطة العلمية. والمسجد النبوي فيه مكتبة صوتية فيها المواد الصوتية للدروس التي تلقى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن أن تحمل لك بعض الأقراص أو بعض الأشرطة أو بعض الكتب، وتعطي هدايا لإخوانك وجيرانك وأقربائك وإمام المسجد. فهذا من أعظم ما يكون في التعاون على البر والتقوى، ومن أعظم ما يكون هدية تحمله إلى إخوانك المسلمين. نعم. قال حفظه الله تعالى: وكما أن لسكن المدينة آدابا، فإن لزيارتها آدابا، وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة التي تقدم جملة منها. وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل على منع شد الرحل إلى أي مكان، مسجد أو غيره، للتقرب إلى الله في تلك البقعة التي يسافر إليها، لما في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له: ولما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس. وهو حديث صحيح، وفيه استدلال بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه على منع شد الرحل إلى المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد الثلاثة. فيما يتعلق بزائر المدينة، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها؟ جميع الآداب المتقدمة في حق ساكن المدينة هي آداب مطلوبة كذلك من زائر المدينة، فمن زار المدينة عليه أن يتأدب بالآداب المطلوبة من ساكن المدينة. كذلكم ينبغي عليه إضافة إلى ذلك أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. النية التي يعقدها في قلبه وهو مسافر المدينة وبسببها شد رحله وبسببها سافر هو زيارة المسجد، مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن تكون مثلا النية يعقدها من بلده أن يسافر المدينة لأجل مسجد قباء مثلا، أو من أجل زيارة القبور التي في المدينة، ليس له ذلك، بل تكون النية أصالة زيارة مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هل يتناول الاستثناء في هذا الحديث القبور؟ قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هل يتناول القبور؟ بمعنى أنه من شد رحلا لزيارة قبر لا يشمله الاستثناء الذي في الحديث؟ ما الجواب؟ الجواب أن الاستثناء الذي في الحديث ليس خاصا في المساجد، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال لأي شيء بنية التعبد، لأي بقعة بنية التعبد إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا لا يدخل في الحديث شد الرحل لزيارة مريض أو شد رحل لصلة رحم، لأن هذا ليس لأجل بقعة، لكن من سافر لجبل من الجبال أو سافر مثلا لقبر من القبور أو غير ذلك من البقاع يشمل الحديث، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ما الدليل على أن الحديث يشمل ذلك؟ هذه الرواية الصحيحة عن أبي هريرة قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين جئت؟ فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. سافر إلى الطور رضي الله عنه، قال: من الطور. قال بصرة له: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته، لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له: ولما؟ ما السبب؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. هو حديث صحيح. وأبو هريرة لم يسافر إلى مسجد، وإنما سافر إلى جبل، ومع ذلك استدل عليه أو له بصرة رضي الله عنه بهذا الحديث مع أنه لم يسافر لمسجد. فعلم من ذلك أن من يسافر تقربا بنية التقرب لبقعة من البقاع، جبلا أو مثلا قبرا أو غير ذلك من البقاع، فلا يجوز له، لأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. إذن مما ينبغي أن يتنبه له زائر المدينة أن يعقد النية عندما يريد أن يسافر المدينة بأن النية والمقصد زيارة المسجد النبوي. إذا وصل إلى المدينة بهذه النية وصل في المسجد ركعتين، يشرع له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، ويشرع له أيضا أن يزور قبور البقيع، ويشرع له أن يزور مسجد قباء، يشرع له أن يزور الشهداء، لأن هذه زيارة ليست شد رحل، هو جاء إلى المدينة بنية زيارة المسجد النبوي. فإذا وصل المدينة وصلى في المسجد النبوي شرع له ما يشرع لأهل المدينة وساكن المدينة، أن يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويزوره، قبر صاحبيه، قبور البقيع وقبور الشهداء، إلى مسجد قباء، كل هذه مشروعة له. فانظروا يا إخوان الفرق بين من يوفقه الله للسنة والتقيد بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف أنه تجتمع له الخيرات ولا تقع منه مخالفة، تجتمع له الخيرات ولا تقع منه مخالفة، بخلاف من يقول: أنا نيتي أصلا من مجيء البلد النية الأصلية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما أزوره أصلي في المسجد، وبعد ما أزوره أيضا أذهب إلى قبى، هذا خالف الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، خالف هذا النهي الذي في هذا الحديث. ففرق بين من يوفق للسنة فإنه يأتي بالأعمال الصالحة بلا مخالفة، والآخر يأتي بالأعمال ولكنه بالمخالفة والوقوع فيما نهى عنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاث مقابر، أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما. أما المقابر الثلاث التي يشرع زيارتها فهي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. هذه خمسة أماكن أو مواضع يشرع لمن وصل إلى المدينة زيارتها: المسجد النبوي، ومسجد قباء، وثلاثة مقابر، وهي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. والحديث عن هذه يكون في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قبل الأسئلة، سؤال اليوم، وصاحب الجواب يكون له هذا الكتاب، كتاب فضل المدينة، والإخوة الطلاب لا يجيب أو لا يشارك منهم أحد. أريد خمسة آداب من آداب سكن المدينة، ويفضل أن يكون واحدا منها معه الدليل إن تمكن. خمسة آداب من آداب سكن المدينة، تفضل وأنت جالس. من حبها، أحسنت، جزاك الله خيرا، إجابة جيدة ومسددة، أثابك الله وأحسن إليك. نعم، أحسن الله ليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يجوز التيمم إذا كان هناك زحام في المسجد النبوي؟ إذا كان الماء متوفرا، السؤال عن التيمم، إذا كان الماء متوفرا ليس له أن يتيمم، فلا يتيمم إلا إذا كان ليس ثمة ماء. وأما الزحام فليس مسوغا للانتقال إلى التيمم. نعم، أحسن الله ليكم. يقول: رجل لم يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ووكل شخصا ليرمي عنه لأنه خشي من كثرة الزحام. إذا كان قادرا على الرمي بدنيا فليس له أن يوكل، وإنما التوكيل يكون لغير القادر، إما للكبير أو الضعيف أو المريض أو المرأة التي تخاف على حملها مثلا، أو نحو ذلك من الأعذار. فمثل هؤلاء هم الذين يسوغ لهم أن يوكلوا غيرهم. فإذا كان يعلم من نفسه أنه قادر على الرمي ومتمكن منه، فالزحام يكون في أول النهار، يرمي إذا أمسى. قد جاء في الحديث أن رجل قال: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج. نعم، قال في تتمة السؤال أنه رمى في أيام التشريق بنفسه. ما دام أنه قادر ليس له أن يوكل. نعم، أحسن الله ليكم. يقول: يسأل عن الزواج من غير المسلمات، ولسنا من أهل الكتاب. الذي جاء في الشرع ما يدل على جواز نكاح الكتابية، أما غير المسلمة ليس للمسلم أن ينكحها، ليس له أن ينكحها. وفي القرآن الكريم نهي عن ذلك وتحريم له، فإنما تنكح الكتابية. وأيضا نكاح الكتابية ينبغي أن يتأمل من أراد أن يقدم عليه في العواقب، أن يتأمل في العواقب، خاصة في مثل هذا الزمان مع قوانين بعض الدول التي تجعل الحق بيد المرأة. فكم من أشخاص نكحوا كتابيات ثم لما حدثت بعض المشاكل الأسرية بينه وبين زوجه ندم على ما حصل منه، لأن قوانين تلك البلدان تلزم أن يكون الأولاد مع المرأة وليس مع الرجل. ولهذا تنصر عدد من أبناء المسلمين بمثل هذا السبب. فعليه على من أراد أن يقدم على هذا الأمر أن يدرس الأمر دراسة دقيقة جدا ويتأمل في العواقب قبل أن يقدم على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من يسكن خارج حدود الحرم هل ينال فضل سكن المدينة؟ الحرم الذي جاء في الأحاديث تحديده، المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وأيضا ما بين لابتيها كما جاء في بعض الأحاديث، هذا خاص بهذا الحدود، وما زاد عن ذلك وما خرج عنه يعد من المدينة لكن لا يعد من الحرم، يعد من المدينة ولا يعد من الحرم. فالأحكام التي مرت معنا: لا يصاد مثلا الصيد، ولا يقطع الشجر أو غير ذلك من الأحكام، هذه خاصة ما بين اللابتين أو ما بين عير إلى ثور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: طاف طواف الوداع ثم ذهب لشراء ماء زمزم، فهل عليه شيء؟ إذا كان الماء على طريقه واشتراه لحاجته فإن شاء الله أن هذا لا يضره، أما إذا كان يطوف ثم يذهب للأسواق ويتسوق ويتبضع ويشتري الهدايا ونحو ذلك فهذا لا يكون آخر عهده البيت، وإنما كان آخر عهده السوق، فيكون فرط في هذا الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يذهب إلى محلات العطور ليحاذيه العامل أو صاحب المحل وليس للشراء؟ ما ينبغي له ذلك، إما أن يذهب ليشتري أو أنه يستعف، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. أما أنه يذهب ويتكرر مجيء على محلات البيع من أجل أن يحذيه فليس له ذلك، لأن الغالب أن البائع إنما طيب الشخص من الطيب الذي عنده رغبة في أن يشتري من سلعته، إذا كان هذا كل يوم يمر عليه أصبح إذا ما يحتاج أنه يشتري الطيب ولا أن يكون عنده طيب، كل يوم يخرج من بيته ويمر على الباعه ويتطيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ الجمع بينهما بمعرفة الفرق بين البائين في كل من الآية والحديث، فالباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب الأعمال، فالباء باء السببية أي بسبب أعمالكم يكون دخولكم الجنة. أما قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله فالباء هنا باء المقابلة والمعاوضة، لا يمكن أن تكون الجنة مقابل العمل أو عوض عن العمل، بل ما أنعم الله سبحانه وتعالى على العبد من نعم في الدنيا لا حد لها ولا عد لا تكون أيضا مقابل هذا العمل الذي قدمه الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتقمدني الله برحمته. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الضابط في ثوب الشهرة. ضابط ثوب الشهرة وقد جاء النهي عنه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الثوب الذي يتميز به عن الآخرين، يتميز به عن الآخرين، فبحيث يشار إليه بذلك الثوب، وإذا ذكر ثوبه عرف، يعني مثلا يكون في بلد لا يلبس مثلا أهل ذلك البلد اللون الأخضر ولا يعرفونه فيلبسه ويتميز عنهم بلباس، إما بلون أو يتميز عن اللباس بصفة اللباس، مثلا يكون في بلد معروف اللباس ولباسهم ليس فيه مخالفة شرعية فيلبس لباسا مغايرا لللباس المألوف والمعتاد في البلد فيشتهر بذلك. وإذا أراد أحد أن يعرف به يكفيه أن يقول صاحب اللباس الفلاني فيعرف. هذا يسمى ثوب شهرة. ولهذا الأصل في اللباس أن يلبس الإنسان من اللباس المعتاد في بلده، اللباس المعتاد في بلده ما لم يكن فيه مخالفة شرعية، ما لم يكن فيه مخالفة شرعية. إذا كان في اللباس مخالفة شرعية لا يجوز أن يوافقهم على المخالفة. يعني مثلا إذا كانوا يلبسون الحرير لا يلبسه، إذا كانوا يسبلون الملابس لا يسبل، إذا كانوا يلبسون البناطيل الضيقة التي تصف العورة وتحجمها لا يلبس ذلك. فإذا كان اللباس في مخالفة شرعية لا يوافقهم على المخالفة. وبمناسبة ذكر البنطال، البنطال بعض البناطيل تكون ضيقة تحز عن يعني العورة وتصفها، ويجعل أيضا القميص من داخل البنطال، هذا نوع. والنوع الآخر بناطيل فضفاضة واسعة ويجعل القميص من فوق البنطال وليس ولا يدخله فيه، فهذا لا حرج في لبسه، ولا سيما إذا كان معتادا أو مألوفا في بلده. الشاهد فيما يتعلق بلباس الشهرة ألا يلبس لباسا في بلده يتميز به أو يختص به عن أهل البلد. يعني لو أن شخصا من إخواننا مثلا الأفارقة مثلا في بلده لبس لباسي هذا يكون شهرة لأنه ليس معروف ولا مألوف في بلده، لهم ألبستهم الخاصة بهم، وهي ألبسة إسلامية فواسعة جيدة وطيبة يلبسونها واعتادوا عليها، فيكون لباسه من لباس أهل بلده ولا يخرج عن لباس أهل بلده إلا إذا كان في مخالفة للشرع. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: مر معنا حرمة الاقتتال في المسجد الحرام، وأن ذلك كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، فهل يحرم ذلك في المدينة؟ المدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام كما حرم إبراهيم مكة، كما حرم إبراهيم مكة، فهي بلد حرام بتحريم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: طفت للوداع وأتيت للمدينة، فهل إذا رجعت بعمرة إلى مكة وغادرتها هل لي طواف الوداع أي للعمرة؟ طواف الوداع في العمرة ليس واجبا، وإنما هو واجب من واجبات الحج. فإذا أديت الحج وطفت الوداع وجئت المدينة ثم ذهبت إلى مكة معتمرا لك أن تسافر بدون أن تودع، لأنه ليس واجبا في العمرة وإنما هو واجب في الحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم للإخوة لنشر الخير والألفة وطرد الحسد والعجب بالنفس؟ هذه من أهم ما يكون، من أعظم ما ينبغي أن يتحلى به المسلم. أعمال القلوب هذه أشياء خفية ولا يطلع عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فينبغي على المسلم أن يحرص على نقاوة صدره وصفاء قلبه، وأن لا يكون فيه الغل أو الحقد أو الحسد أو الضغائن، وعليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يلح عليه سبحانه وتعالى في الدعاء أن يذهب عن قلبه السخائن والضغائن والأحقاد، وأن يكون قلبه سليما. وفي دعاء المؤمنين كما في سورة الحشر قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فينبغي على المؤمن أن يحرص على تطهير قلبه من الغل والحسد والضغائن، وأيضا أن يحرص على أن يطهر نفسه من العجب والخيلة والكبر وغير ذلك من المعاني الذميمة التي جاء شرع الله سبحانه وتعالى بذمها والتحذير منها.